يقول كانوا على وجل من العصيان، ذا هو فعلهم والذنب للإنسان، والمرء لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأرح نعم نعم، واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. كانوا الضمير يعود على العصاة وشاعة الشيطان، على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. في نسخة ذا أي العصيان هو فعلهم، والذنب لمن؟ للإنسان. واللوم لا يعدوها إلى يعد الإنسان إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. صح، الإنسان فاعل بإرادة وفاعل بقدرة، ولولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يفعل أيضا. نعم، هل الإنسان مثلا إذا كان لا يريد قيامه يريد أن يجلس ويبقى عند صاحبه يتحدث معه، هل يمكن أن يقوم؟ ليش؟ لأنه يعني ما أراد، لو أراد القيام لكن أصابه شلل ما يمكن، هل يمكن يقوم؟ إذن فعل الإنسان بإرادة وقدرة، وما دام بإرادته وقدرته فاللوم عليه وحده إذا عصى. فالعصاة خائفون وجلون لأنهم يعلمون أنهم يفعلون المعصية بإرادتهم وقدرتهم، وأن اللوم يلحقهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.